بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا في درس الماضي مع تفسير سورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ما هو الدين عندك؟ البعث والجزاء. فذلك الذي يدع اليتيم. ما معنى يدع اليتيم؟ يدفع اليتيم بعنف عن حقه. أحسنت. ولا يحض على طعام المسكين. ما معنى لا يحض؟ إيه؟ ها؟ عند من؟ لا يحث الناس، لا يحث الناس على إطعام المسكين. وإذا كان لا يحث غيرا باب أولى ألا يطعمه. فويل فعذاب شديد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما معنى ساهون؟ عن صلاتهم ساهون أبا جبران، يؤخرونها عن وقتها ولا يقيمونها على وجهها. يعني أما التقديم فالظاهر أنه قضية حادثة الآن، يعني كان عمل المتقدمين على التأخير، لكن الآن وجد حتى من يقدم الصلاة على وقتها. ويمنعون الماعون. ما هو الماعون؟ ما معنى الماعون؟ أحسنت. يمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرها. عندك يا اسمك بكر، اقرأ سورة قريش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طيب، قرأ التي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. قوله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش. هذه السورة، سورة قريش، سورة مكية. وذهب بعضهم إلى أن هذه السورة مع سورة الفيل سورة واحدة فصل بينهما بالبسملة. والصحيح أنهما سورتان، وإن كان في قول جماعة من المفسرين لها ارتباط بما قبلها كما سيأتي في التفسير. هذه السورة فيها تذكير لقريش، لأهل مكة، بشيء من النعم التي كانوا ينعمون بها والتي كانوا يتمتعون بها كما سيأتي بيان ذلك. فالله جل وعلا ذكرهم بهذا الأمر أو بهذه النعم المذكورة هنا، فقال مفتتحا هذه السورة لإيلاف قريش. والإيلاف مصدر ألفت الشيء إيلافا، يعني مأخوذ من الإلف، من إلف الشيء. ألفت الشيء إيلافا وإلفا إذا لزمته وتعودت عليه. إذا لزمت الشيء وتعودت عليه يقول فلان ألف كذا. ولا زال هذا المعنى مستعملا في زماننا هذا وعلى ألسنة الناس، يقول فلان ألف كذا، يعني اعتاد عليه وملازم له. فهنا قال الله جل وعلا لإيلاف قريش، وهو مضاف، يعني إيلاف مضاف إلى مفعوله الذي هو قريش. قال بعض المفسرين إن هناك فعل مقدر تقديره اعجبوا لإيلاف قريش وأمنهم واستقامة حالهم ومصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام وتيسير ذلك لجلب ما يحتاجون إليه. يعني تعجبوا من هذا الأمر، تعجبوا من هذا الأمر. وبعض العلماء قال أن كما ذكرنا سابقا أن هذه السورة مرتبطة بما قبلها، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، آخر الآية. ويكون التقدير فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل وتهيئة الأمر لقريش، فعلنا ذلك لأجل إلف قريش رحلة الشتاء والصيف واستقامة حالهم وانتظام أمورهم. فبعضهم فسرها على هذا على أنها مرتبطة بما قبلها، وبعضهم فسر الإيلاف هنا من الألفة بمعنى الاجتماع، فقال لإيلاف قريش أي لأجل اجتماع قريش وائتلافهم، لأجل ائتلاف قريش واجتماعهم في بلدهم آمنين، لإيلاف قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف إلى آخره. والسورة أو الآية تحتمل هذه المعاني كلها، فالله جل وعلا فعل ما فعله بأصحاب الفيل لأجل قريش ولأجل أيضا ما مهد به ووطأ من أجل بعثة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأيضا كرامة لقريش ليستقر لهم أمنهم وائتلافهم واجتماعهم آمنين في بلدهم. فالله جل وعلا هنا يعدد لهم هذه النعم ليتذكروها كيف غفلوا عنها وكيف كان جزاء يعني أو مقابلتهم لهذه النعم التي أنعم الله بها عليهم التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني لكونهم ألفوا تلك الرحلة، وإيلافهم هنا بدل من إيلاف السابقة، يعني التقدير لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف من أجل إلف قريش رحلة الشتاء والصيف. ويقول العلماء أن هذا من أساليب الجمال لما فيه من التفصيل حتى يتمكن السامع من الفهم جيدا، ولهذا نظائر في القرآن وغيره كقوله سبحانه وتعالى عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، أسباب السماوات، فيذكر شيئا ثم يبينه. فاللام هنا في قوله لإيلاف هي للتعليل، ثم بينه بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وكانت قريش لهم رحلتان، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. فالرحلة في الشتاء كانت إلى اليمن، كانوا يسافرون في الشتاء إلى اليمن لجلب الأقوات والأرزاق وغير ذلك، وكانوا في الصيف يذهبون إلى الشام في التجارة وغيرها، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين مطمئنين، وهم آمنون أيضا في سفرهم إلى اليمن في سفرهم إلى الشام، يسيرون في أمن وأمان لا يخيفهم شيء. لماذا؟ لأنهم كانوا من سكان الحرم، وكان الناس يعظمون سكان الحرم، كانوا يعظمونهم ما لا يعظمون غيرهم، حتى قطاع الطريق كانوا لا يعترضونهم، يقولون هؤلاء أهل الله أهل حرمه فلا يعتدون عليهم، من عرفهم احترمهم وتحاشى عن أذيتهم وخاف على نفسه. يعني كان أهل جاهل عندهم شيء من التعبدات، شيء من بقايا الأديان، فكانوا يعظمون أهل الحرم، وفي هذا منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لقريش، حيث أكرمهم بهذه الكرامة وأنعم عليهم بهذه النعمة، فهو سبحانه وتعالى يذكرهم بها. يعني انظروا إلى حالكم وأنتم في السفر وحالكم وأنتم في الإقامة، أنتم في الأمن على كل حال سواء أقمتم أو سافرتم، قد ذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة، نعمة الأمن في مواضع عديدة من كتابه الكريم، قوله سبحانه: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وهم في أمن وأمان، فكانوا يعيشون في أمن وأمان. فقوله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني اعجبوا لحال قريش وإلفهم أو ائتلافهم واجتماعهم وإلفهم هذه الرحلة أو هاتين الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف، وكان وكيف أنعمت عليهم بهذه النعمة العظيمة. ويعني تكون السورة على هذا منفصلة في المعنى عن سورة الفيل، إذا قيل أن التقدير اعجبوا. وابن جرير رحمه الله ينقل الإجماع على أن هاتين السورتين منفصلتين كل منهما عن الأخرى، ويرجح هذا المعنى، بينما ذهب بعض السلف إلى أن السورتين مرتبطتين في المعنى، لكن ما ذكره ابن جرير أقرب، والله تعالى أعلم. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، والبيت هو الكعبة، فليعبدوا رب هذا البيت يعني الذي أكرمهم الله عز وجل به، وهو سبب تعظيم الناس لهم واحترامهم لهم وإكرامهم لهم، كونهم أهل بيت الله أهل حرم الله، فلهذا ذكرهم الله عز وجل بالسبب الذي صار لهم به وزن وقيمة واحترام عند الناس. فليعبدوا رب هذا البيت، أي مخلصين له، موحدين، ينبذون ما سواه من الأنداد، وهذا من شكر النعمة. لو أنتم أنعم الله عز وجل عليكم بالنعمة، والنعمة تتطلب شكرا، فاشكروا الله بإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. فليعبدوا رب هذا البيت يعني فليفردوه بالعبادة ويوحدوه كما أنعم عليهم بهذه النعمة. وقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أو قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع، يعني من جوع شديد كان قد أصابهم، وآمنهم من خوف وفزع عظيم. فالله سبحانه وتعالى أكرمهم بهاتين النعمتين اللتين هما من أصول النعم الدنيوية. قد ذكر بعض أهل العلم أن أصول النعم الدنيوية ثلاث، أصول النعم الدنيوية ثلاث، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال العلماء: لأن هذه أصول النعم الدنيوية، الأمن والصحة والقوت، الأمن والصحة والقوت. فالله جل وعلا من عليهم بهذه النعم: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي أطعمهم من جوع، وهو الذي آمنهم من خوف، هو الذي تفضل عليهم بذلك وحده لا شريك له. كيف يعبدون من سواه من الأوثان والأنداد والأصنام؟ كيف يعبدونها وهي لم تتفضل عليهم بشيء؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض، هم مقرون ومعترفون بهذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فمن استجاب لهذا الأمر وأفرد الله عز وجل بالعبودية أدام الله عز وجل عليه هذه النعمة، ومن لم يستجب بل أعرض عن ذلك فهذا والعياذ بالله قد عرض نعمة الله عز وجل للزوال. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وضرب الله عز وجل مثلا لقريش الذين كذبوا، من كذب منهم واستمر على كفره، فأصابهم ما أصابهم من الجوع الشديد والبلاء والخوف والفزع. قال الله: وضرب الله مثلا قرية، والقرية في السيرة هنا بأن مكة قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلهذا وجب على المسلم أن يشكر ربه على هذه النعم وغيرها من النعم لتدوم له، ولئلا يعرض نعم الله عز وجل للزوال. فهاتان النعمتان من أعظم النعم، من جحد نعمة الله عز وجل حرض نعمة الله للزوال، من جحد نعمة الأمن أبدله الله بالخوف، من جحد نعمة القوت أبدله الله بالجوع، أبدله الله بالجوع. وهذا معلوم على مر العصور، حتى ذكر في يعني فيما يذكر من حكايات بني إسرائيل أن امرأة من بني إسرائيل كانت في رغد من العيش نعمة، فكانت تأخذ يعني أخذت قطعة من الخبز وأماطت الأذى عن طفلها بتلك القطعة من الخبز ووضعتها، فأصابها بعد ذلك حاجة وفقر حتى اضطرت إلى أكل تلك الكسرة بما فيها والعياذ بالله. فكفران النعم يعرضها للزوال. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكم حصل في الثورات التي كانت سببا في تدمير البلدان العربية والإسلامية، كم حصل من الاستهزاء بنعم الله وجحودها وكفرانها، حتى كان بعضهم يكتب على الأكواب على الخبز وغيره كلمات فيها يعني فيها احتقار نعم الله سبحانه وتعالى. فأصاب الناس ما أصابهم بعد ذلك من البلاء والشدة والحاجة والفاقة والفقر، كل هذا بسبب جحود النعم وعدم شكر الله سبحانه وتعالى عليها. وهكذا الأمن كيف اختل بكثير من البلدان الإسلامية وحلت مكان الأمن الحروب الطاحنة التي أريقت فيها الدماء، انتهكت فيها الأعراض، سلبت فيها الأموال، ذهب فيها ما ذهب من الخير، وحل مكانها ما حل من الشر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، بدل الأمن والشبع، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ما ظلمهم الله بل بصنيعهم وأعمالهم، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا الذي حصل لقريش، وهو الذي يحصل لمن يجحد نعم الله سبحانه وتعالى ويكفرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر النعم إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. والشكر يقول العلماء جلب للمفقود وقيد للموجود، الموجود يدوم بالشكر والمفقود يجلب، فالشكر قيد للموجود وجلب للمفقود. فشكر الله سبحانه وتعالى من أعظم العبادات وأجلها، فلا يتهاون أحد بنعمة ولا يزدري نعمة الله جل وعلا، نعمة من نعم الله لا تزدريها مهما كانت يسيرة، ما تدري ما قدر تلك النعمة وما أثرها في حياتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني في قضية الدنيا والمال وكذا، انظر إلى من هو دونك لتعرف نعمة الله عليك. قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فأصاب الناس ما أصابهم من الجهد والبلاء والشدة والحاجة والفاقة والفقر والمرض والاختلال الأمن، كل ذلك بما كسبت أيديهم بسبب احتقار نعم الله وكفرانها وجحودها وعدم معرفتها حقها وعدم شكر الله جل وعلا عليها. من الوقفات التدبرية في هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال: أهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا، ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. في الجمع بين إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف نعمة عظمى، لأن الإنسان لا ينعم ولا يسعد إلا بتحصيل النعمتين هاتين معا، إذ لا عيش مع الجوع ولا أمن مع الخوف، وتكمل النعمة باجتماعهما، وغالبا تكون إحدى هاتين النعمتين مصاحبة الأخرى، الجوع مع الخوف، فحيثما استقر الخوف استقر الجوع غالبا، فهاتين النعمتان إحداهما تكمل الأخرى. فمن كان في خوف وعنده القوت ما ينعم بعيشه، ومن كان في جوع هو في أمن لكن عنده جوع والقوت لا يوجد أو قليل ما ينعم، ما تكمل له النعمة، لكن باجتماع هاتين النعمتين يعيش في راحة دنيوية. من العمل بالآيات قال احمد الله على توفر الطعام والشراب والأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يعني هذا من العمل بهذه السورة أن الإنسان يحمد ربه جل وعلا على ما أنعم به عليه، ويقر لله بنعمه ويعترف له بها، وأيضا يعبد الله عز وجل الذي هو المستحق للعبادة فليعبد رب هذا البيت. ومن التوجيهات قال الخالق الرازق هو المستحق للعبادة فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف، يعني الله عز وجل هو الذي خلق، كيف تعبد غيره؟ كيف تصرف العبادة لغيره؟ هو الخالق، هو الذي خلق وهو الذي رزق، فكيف تصرف العبادة لغيره؟ طيب اكتبوا شيئا من المعاني المتعلقة بهذه السورة. قوله لإيلاف قريش، اعجبوا لقريش ما ألفوه واعتادوه من الرحلتين، وتركهم عبادة الله، رحلة الشتاء، إلى اليمن، والصيف إلى الشام، إلى هنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.